Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Odvisni stavki z da, dva. إنه يضايقني أنك تشخر. Jezi me, da smrčiš. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Jezi me, da piješ tako veliko piva. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Jezi me, da tako pozno prihajaš. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Mislim, da potrebuje zdravnika. أعتقد أنه مريض. Mislim, da je bolan. أعتقد أنه الآن نائم. Mislim, da zdaj spi. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Upava, da se bo poročil z najino hčerko. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Upava, da ima veliko denarja. نأمل أن يكون مليونيرا. Upava, da je milionar. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Slišala sem, da je imela tvoja žena nesrečo. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Slišala sem, da leži v bolnišnici. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Slišala sem, da je tvoj avto popolnoma uničen. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Veseli me, da ste prišli. إنه يسعدني أنك مهتم. Veseli me, da vas to zanima. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Veseli me, da hočete kupiti hišo. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Bojim se, da je zadnji avtobus že šel. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Bojim se, da moramo vzeti taksi. أخشى أنني ليس معي نقود. Bojim se, da nimam denarja pri sebi.